لو أمنت بالملايين. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذه هي الفقرة الحوارية من حلقتنا الليلة في مصر الحرة. أشرف كثيرا وأفخر أيضا أن يكون ضيفي فيها فضيلة الدكتور الشيخ أحمد النقيب بعد عودته من الصومال. أرحب به وأقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتك. الحمد لله على السلامة. الله يبارك. طبعا أنا بشكر لحضرتك يعني جهدك، وأنك اليوم وصلت من السفر وأتيت إلينا يعني لتقديم هذه الحلقة، وجزاك الله كل خير، وجعلها الله عز وجل في ميزان حسناتك ثقيلة يوم أن تلقى. بداية يعني نريد أن نحدث مشاهدينا، لماذا فكر الدكتور أحمد النقيب أن يسافر بنفسه هذه الرحلة التي ظاهرها المشقة والتعب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه وبعد. يعني هي المسألة، أنا رجل يعني مسكين وأحد المسلمين البسطاء، لا أظن أن لي مزية على أحد يعني من أهل الإسلام ولا من أهل مصر الطيبين الصالحين، إن لم أكن أقل منهم. ولكن عندما يعني كنت أقرأ ملف الصومال، وهذا الأمر منذ أكثر من 10 سنوات وأنا أتابع ملف الصومال أقرأه بدقة، كانت هناك أسئلة، هذه الأسئلة حيرة في ذهني، وبمرور الأيام يزداد حجم السؤال حتى صار كل سؤال يملأ الرأس، فما بالك بمئات الأسئلة الحائرة. ثم لما حدثت الأحداث وأذن الله تعالى بهامش كبير من الحرية، لأن الصومال إلى عهد قريب، من أراد أن يفكر أن يذهب إلى الصومال لابد أن يستعيذ الله تعالى 3 مرات وأن ينفث على يساره 3، لأنه ربما يأتي من الصومال إلى جوانتنامو مباشرة. نعم. جوانتنامو محلي ولا دولي؟ يعني ربما يكون يعني الاثنين واردين يعني. نعم. حقيقة. يعني الصومال لا سيما في الفترة الأخيرة عندما أعلن الشباب انتمائهم للقاعدة، صارت مصنفة أنها يعني من الدول ذات القلق الأمني. ولعل عندما أتيت من الصومال لنيروبي، الطائرة أخذتنا إلى مطار عسكري في منطقة تسمى منطقة وجير. منطقة وجير ده منطقة نائية في كينيا، وتم تفتيش الطائرة تفتيشا دقيقا وكذلك الركاب، لأنها أتية من الصومال. طبعا تأكد هذا الهاجس عندما رأيت الصور، وبدأت أخبار المجاعات بصورة قوية، فكان لابد من الذهاب إلى الصومال لاستطلاع الأمر والوقوف على إجابات الأسئلة الحائرة. ثم بعد ذلك هناك بعض الطيبين الذين وثقوا في شخصي فدفعوا بعض التبرعات، فأردت أن أكون خير وكيل لهم وألا أتخوض في مال الله، بل هذا المال يذهب إلى وجهته الصحيحة. نعم. إذن هذه بعض المنطلقات، وهي مؤسسة على نصوص شرعية كقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد، إلى غير ذلك من نصوص الحثة على موالاة المؤمنين والحرص عليه. نعم. حضرتك ماذا بدأت الرحلة؟ أنا بدأت الرحلة يوم الأحد، يوم الأحد 4/7 يوم الأحد 14/8. هذا الدفتر هو السجل. أيوه. ده المذكرات. أيوه دي المذكرات. نعم. وتوجهت إلى دبي؟ لا لا لا لا. كنت فاهم من حضرتك تسافر دبي أو أي، ما هو يعني كان الترتيب ان يبقى في هناك برنامج دعوي في الامارات لمدة يومين وانطلق من هناك الى الصومال. نعم. الى مغربي مباشرة. لكن الامر ان الامارات الان ليست هناك رحلات من دبي الى مقديشو, لا توجد الان. فكان لابد من سفر اما جيبوتي مقديشو واما كينيا مقديشو. فكان من خلال دراسه الاوضاع وقراءتي المتانيه لاحوال الصومال, يعني كينيا قد تكون اقرب, كما ان النازحين على الحدود الكينيه اكثر من النازحين على حدود جيبوتي. من جيبوتي أبعد من الجنوب من كينيا. نعم. يعني حضرتك مباشرة ذهبت إلى كينيا. نيروبي. نيروبي. وقضيت وقت طويل في نيروبي ولا توجهت مباشرة؟ لا, عندما أنا وصلت نيروبي يوم الاثنين صباحا وتوجهنا مباشرة إلى المخيمات. أنا لم أذهب لكي أمكث أوقات, يعني حتى قالوا ان هناك في كينيا بحيرة فيكتوريا منابع النيل ومناظر جميلة. قلت لهم انا لم اتي للسياحة ولم اتي للتنزه, وانما لي غرض وانا مسؤول. وبالتالي بدأ جدول العمل من ساعة ما وصلت الى مطار نيروبي. انطلقنا منه بعد ان وضعنا الاغراض في الفندق الى منطقة المخيمات. نعم. وماذا رأيت في منطقة المخيمات؟ هو ما بين نيروبي ومنطقة المخيمات ما يقرب من 700 كيلو. تقلتم بسيارة؟ طبعا كان معنا سيارة. لأن في هناك طائرات ولكن الطائرات مكلفة. ويعني أنا كنت أريد أن أنا أرصد الطريق أيضا وأرى, لأن أنت ستمشي أكثر من 500 كيلو في منطقة الصومال الكيني. وأحب أن أقول لإخوان المشاهدين حفظهم الله أن كينيا 30% من مساحة كينيا في أقصى الشمال الشرقي, هذه المقاطعة هي مقاطعة صومالية أهدتها بريطانيا لكينيا منذ ما يقرب من 60 سنة. هذه المقاطعة حتى الكينيين يعني يرون بأن هذه الأرض أرض صومالية. يعني كان سائق السيارة يسمى بيتر, الذي قادنا في الرحلة يسمى بيتر. الحقيقة أنا طمعت أن يسلم بيتر هذا, حتى تكلمت معه عن الإسلام وكانت له بعض الأسئلة المشكلة عن الإسلام تكلمت فيها بالإنجليزية, بعضها بالإنجليزية على قلة مني لأنهم يتقنون اللغة الإنجليزية. واللغة الإنجليزية بالنسبة لنا يعني ليست بالنسبة لهم, يعني هم اللانجوج في الإنجليزي عالي والصوتيات والمخارج هذا عالي جدا عندهم. لأن غالب المسلمين السائقين لا يعملون في رمضان لأنهم صائمون. خرج معنا بيتر, وعندما وصلنا إلى نقطة معينة في الطريق قال في هذا المكان صومال, يبدأ الصومال من هذا المكان. حتى الكينيين النصارى يعلمون أن هذه المنطقة هي أرض للصوماليين, وكينيا انتزعتها منهم عنوة. انطلقنا من نيروبي إلى جهة المخيمات, ومررنا ببعض البلاد أو بعض المدن الموجودة في الطريق. ولعل من المدن التي مررنا بها وهي مدينة مهمة جدا, مدينة تسمى جارسة. جارسة تعتبر هي عاصمة إقليم الصومال الكيني. جارسة مدينة كبيرة, وصلينا فيها الظهر. وصلنا قبل الظهر بنصف ساعة, وجدت المسجد ممتلئ عن بكرة أبيه. هناك 5000 إنسان يجلسون في المسجد, حتى ظننت أن اليوم يوم الجمعة. فسألت صاحبي اليوم يوم إيه, فقال اليوم يوم الاثنين. تعجبت. يعني نحن عندنا هنا المساجد وهي صلاة الظهر، يعني ليس صلاة المغرب أو العشاء، صلاة الظهر. يعني الغالب أن المساجد في الظهر تكون قليلة العدد. هناك الناس يقبلون على الصلاة وينتظرون الصلاة في المساجد قبل الصلاة، كلهم متسننون الخمص القصير أو الملايات، لأن الصوماليين عندهم الملاية، الرجل يلبس القميص وتحت القميص ملاية يلفها كذا، ومعظمهم ملتحون إن شاء الله. وبعد الصلاة يأتي الشيخ الإمام فيذكرهم بدرس. سعدت جدا عندما ابتدى الدرس ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، فقلت إنه يعني سأسمع العربية. بعد ما خلص المقدمة بدأ يتكلم باللغة الصومالية. بعد ما أنهينا جارسة، وجارسة هناك نهر في جارسة يسمى تناريغة، نهر تناريغة نهر هادر، ومياهه تميل الإسمرار لأنها مياه طمي فيها طمي شديد، إسمرار ليس إسمرارا أسود ولكنه يميل إلى البني قليلا. عبرنا النهر وتجاوزنا جارسة والغابات عن اليمين وعن الشمال. هل كان في حراسة مسلحة مع لا لا لا التحرك؟ لا، يعني كان في ذهني أن هذا الأمر مفيد، ولكن لما نزلت وجدت أن الحراسة تشبهك تشبهك. حراسة لماذا؟ نحن في مهمة لله عز وجل، فالله تبارك وتعالى الذي يحرسك، لأن من أراد أن يؤذيك حتى لو معك الدبابات سيؤذيك إن شاء الله. أنت ذاهب لله وفي الله ولله، فالله تعالى يوفقك ويحرسك. تقبل منا. اللهم أمين يا رب. احنا فضلنا مستمرين في المسير إلى أن وصلنا إلى منطقة تسمى داداب، طبعا الغابات عن اليمين وعن الشمال، الأشجار فيها يعني جفة وممزقة، وكثير من هذه الأشجار قد صوحت يعني يبست من شدة الجفاف. هناك حيوانات كثيرة قد نفقت أي ماتت، حتى غزلان الغابة تجد هنا وهناك الغزال ضعيف. كم تأتي صور أنه بيكون ميت كمان؟ لا، أنا رأيت غزال كثير صغير وكبير، ولكنه غزال ضعيف، هياكل غزال لقلة الطعام. نعم، حتى الزراف زرافة طويلة ولكنها أيضا ضعيفة هزيلة. في الطريق رأينا رعاة للإبل وأسر نازحة، أسرة الرجل مع زوجته، وقفنا وسألناهم وهذا كله مصور. قال أنا آتي من قريب من كسمايو في أقصى الجنوب، إلى هذه المنطقة عدة مئات من كيلوات يسيرها على قدميه، معه زوجته وأولاده، معه جركن يحمله على كتفه. قلت له هذا جركن ماذا فيه؟ قال فيه ماء. طبعا هناك مترجم يترجم بيني وبينه. لما مسكت الجركن كده بصيت كي وهزيت فيه، اتلقيت فيه يجي نص كوباية مي. إذن يسير في الغابات والصحراء وليس معه إلا هذا القليل الماء. يعني نظرت إلى الغلام على يد زوجته، الغلام عينه شديد الصفار، الجفن إذا صنعت بها كذا تجد تحت الجفن بياض تمام، يعني مناظر شديدة. يعني طيب، قلت له هذه الإبل إبلك؟ قال نعم، إبل يعني ضاوية ضعيفة جدا ليس فيها شيء. يعني ما الذي أخرجه من بلدك؟ قال الجوع والجفاف، الجوع والجفاف. رأيت أيضا إبل كثيرة ليس لها صاحب، ربما أصحابها ماتوا في الطريق، وربما أصحابها تركوها لا يستطيعون حراستها أو الجري خلفها لقيادتها فتركوها تجري في الغابات وتجري في الطرقات. الطريق ما بين بعد نيروبي بمئة كيلو لغاية المخيمات عبارة عن مدق في وسط الغابات، غابات عن اليمين وعن الشمال، والطريق وهدان طالعة ونازلة، ليس هناك طريق معبد. ليس هناك، إنما هو مدقات من الرمل بين أشجار الغابة. وصلنا إلى داداب. داداب عبارة عن مخيم قديم، وهذا المخيم أسسته مؤسسة الحرمين، نسأل الله تعالى أن يفك أسرى إخواننا الذين ابتلوا فيها، وهم إخوة من الخليج لهم جهد في الإغاثة، وأنشأوا هذا المخيم. يبقى أول من أنشأ مخيمات للنازحين هم إخواننا المسلمون من أهل الخليج، وصلوا إلى هناك وبنوا هذا المخيم. اليو إن، عندما أقول يو إن معناه الأمم المتحدة، وعندما أقول AU معناها الاتحاد الإفريقي. اليو إن يعني معها الهيئات التنصيرية، هناك أكثر من 17 هيئة كنسية تعمل تحت رعاية اليو إن. عندما رأوا المسلمين قد أتوا للعمل، الكلام ده منذ ما يقرب من 20 سنة، أتوا أيضا للعمل ليزاحموا المسلمين. ولكن لأن الصوماليين مسلمون، فكانوا يذهبون المسجد ولا يذهبون الكنيسة، ويذهبون المستوصف الذي أسسه المسلمون ولا يذهبون المستوصف الكنسي. فشهر واثنين وثلاثة الهيئات الكنسية لمت نفسها ومشت وسادت الإغاثة الإسلامية، كم ده منذ 20 سنة. فأسست هيئة الإغاثة في الحرمين مخيم داداب، به مدارس وبه مستوصف وبه مساجد وبه حياة مستقرة. أنا رأيت فيه محل لعب الأطفال، بس لعب بسيطة، يعني لما أقول محل لعب ليس كمحلات التي عندنا ما شاء الله، لا، محل يبقى مثلا أوضة صغيرة وفي بعض اللعب البسيطة يعني. وهناك محلات لتغيير الزيوت بتاع السيارات والدراجات البخارية، هناك محل عصير، والعصير هناك يعصرون البطيخ والأناناس، ليس هناك عصير قصب، مع إن في الطريق إلى المخيمات في نيروبي وما بعدها عود القصب بيصل إلى 6 أمتار، 6 أمتار ده في نيروبي، ده في طريق من نيروبي إلى المخيمات. هناك ناس يزرعون القصب، القصب ما شاء الله قصب طويلة من 4 إلى 6 أمتار، وقصب أحمر شديد الإحمرار. نعم. فالشاهد أن داداب ده مخيم قديم، وفيه أكثر من 100,000 نازح، ولكن استقرت بهم الحياة، حتى إن أولادهم تعلموا في المدارس وسافروا إلى أوروبا واشتغلوا في التجارات، ويرسلون إلى أبائهم الحوالات والأموال. فأحوال المخيمات في داداب مستقر. ولذلك اليو إن عندما أرادت أن تجعل لها مكان للانطلاق الغوثي جعلت داداب مقرا لها. فمقر اليو إن الإغاثي على الحدود الكينية موجود في داداب هذه. رأيناها طبعا مجهز تجهيز عالي جدا، فيه السينما وفيه وسائل الترفيه وفيه خزانات المياه الضخمة جدا، كأنهم يعيشون في أوروبا يعني. والحقيقة لم أجد جهدا أرضيا أستطيع أن ألمسه لليو إن، إلا أنهم يجيدون تجهيز الأكياس. إحنا عندما تشتري الأرز أو الدقيق تريد أن توزع، لا تجد أكياس، لا تجد إلا أكياس اليو إن عليها العلم بتاعهم والرمز بتاعهم، فتضطر ان انت تاخد مثل هذه الاكياس. ياتي الصحفيون يصورون هذه الاغاثات كانها اغاثات اليو ان، وفي الحقيقه اغاثات المسلمين في اكياس اليو ان. ايضا هم يقومون بتسجيل النازحين، لان هناك وكاله اسمها وكاله غوث اللاجئين تابعه لليو ان. اللاجئ الذي يسجل عندهم يجعلون في يده شريطا، ولذلك تجد في الصور كثيرا بعض النساء والأطفال والرجال في أيديهم سوار. هذا السوار حتى يفهم إخواني المشاهدين ليس بركة ولا تميمة، وإنما يقوم به رجال الأم المتحدة للتعريف بأن هذا اللاجئ أو بأن هذا النازح قد سجل عندهم. يعني سجل عندهم أي له الحق في المساعدة، وإذا مرض له الحق في المستشفى يعالج يعني وما إلى ذلك. أظني أنهم يسجلون الناس ولكن لا يقدمون المساعدات إلا مساعدات محدودة في انتظار ماذا سيصنعه المسلمون في هذا الصدد. طب معلش سؤال الشيخ قبل ما ننطلق معذرة، يعني هل الأمم المتحدة لا تفرق في التعامل بين المسلمين وغيرهم؟ كل النازحين الموجودين في هذه المنطقة كلهم مسلمون بلا استثناء، كلهم مسلمون بلا استثناء. يعني قد وردت بعض الأنباء أن يعني لازم يكون متنصر أو قابل التنصر، لا أو لا لا زي لا كده لا لا لا لا لقبول التعامل أو لقبول الدعم. لا، هو الحكايات أنا لم أقابل أحدا قد تنصر، لم أقابل أحدا، ولكن السكان القدامى حدثوني بأن هناك عدة آلاف من المسلمين تم تنصيره، ويكون ذلك سرا، وإذا اكتشفوا فإنهم يأخذون تأشيرة لجوء إلى أستراليا أو كندا أو حتى إلى أمريكا وبريطانيا، وعندهم أمثلة على ذلك الأمر، ولكن لم أكن معنيا بهذا الأمر إلا مجرد تدوين ملاحظة لأني لم أقابل هذا ولم أره بعيني، فجعلتها ملاحظة لأنها قابلة للمناقشة وللبحث، ولكن هذا الكلام سمعته وسجلته عندي. نعم نعم. طيب حضرتك هتحكي شيئا آخر عن هذه الجزئية؟ لا طبعا، هناك مخيمات تانية، هناك الإيفو إيفو 1 وإيفو 3، وفي نجحلي، نجحلي أيضا مخيم نجحلي، وإيفو 2، ولكن الحكومة الكينية رفضت إقامته، رفض إقامته. دي كلها مخيمات موجودة ونحن ذهبنا إليها، ويعد مجموع النازحين القدامى القدامى والجدد في هذه المنطقة من 300 إلى 500 ألف. يعني في هذه المنطقة من 300 إلى 500 ألف القدامى والجدد، القدامى والجدد مش الجدد فقط، القدامى والجدد، لأن القدامى نزحوا بعد الحروب الأهلية وسقوط نظام سياد بير، كلام ده في الثمانينات، فهم في هذا المكان منذ أكثر من 20 سنة، لكن الجدد اللي هم 4 شهور وأقل. نعم. طيب أنا عندي طبعا عندي أسئلة لحضرتك، بس اسمح لي يعني أتلقى اتصالا هاتفيا. نعم. عشان الحقيقة في تفاعل كبير جدا على صفحة القناة وعلى الشريط وأيضا عبر الهاتف. نعم. السلام عليكم أخي نادر، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا ان حضراتكم عرفتمونا بأزمة الصومال، وما عرفت ان الشيخ احمد النقيب ذهب الى الصومال، حضرت خطبة قصيرة وجمعنا وسمح لي امام مسجد حينا بان اقولها أمام المصلين، وجمعنا على آثار هذه الخطبة 10,000 جنيه مصري، وحتى الآن وما زال العدد يتزايد. فهل تسمح لي أن أقول جزءا من قصيرا جدا من هذه طيب الخطبة؟ طيب في نصف دقيقة يا أحمد يا نادر. بدأتها بحديث المنذر بن جرير. نعم. مجتبي النمار. طيب. وبعدها هذا ما كان من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فماذا عنا نحن مع مليون صومالي يواجهون الموت جوعا؟ وليس هذا فحسب، بل يساومهم المنصرون على إسلامهم مقابل غذائهم. أنا لا أخاطب الأمراء والأغنياء، بل أخاطب الآباء. أقدم لكم كفاحكم في هذه الأيام بالذات لتدخلوا بهجة العيد في قلوبنا، ولكن إخوتي هناك في الصومال يتطلعون بعبرات يائسة لمن يدخل شربة ماء أو لقمة عيش في بطونهم، وكيف بك يا أبي لو رأيتني معهم أكنت تنساني؟ أكنت تقول ما باليد حيلة؟ لا والله ما أظن ذلك، عاهدتك الله يا أبي ألا أفرح بعيد ولا ألبس جديد حتى تطعم إخوتي في الصومال الحبيبة. جزاك الله خيرا يا نادر، وموفق ومبارك بإذن الله. شيخنا كنت عايز أسمع تعليق حضرتك بس معايا مداخلة أخرى. السلام عليكم أخي محمد من الإسماعيلية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شارك معاك وأنا أسلم على الشيخ أحمد النقيب، تفضل. أسأل الله سبحانه وتعالى إن هو يتقبل منه هذه الرحلة ويجعلها في ميزان حسناته إن شاء الله. كان لي يعني ملاحظة بسيطة، لو قدرنا إن إحنا نعمل هيئة بسيطة أو شيء زي جمعية أو جهة معينة تكون مختصة بجمع معلومات عن الصومال من الناحية الاقتصادية والناحية السياسية، ومش ما أقصدش الصومال بحد ذاتها ولكن الدول المحيطة. نعم، الدول المنكوبة. يعني مش الناحية الاقتصادية بس ولكن نعم. الناحية السياسية وغيرها، يعني دي ممكن تستغل بعد ذلك في توجيه السياسات بالنسبة للدعم وغيره يعني. نعم. ويعني بس أسأل الله. شكرا لك أخي محمد من الإسماعيلية. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. طيب حضرتك تعلق على خطبة نادر الجميلة دي أو تدعو له يعني؟ أسأل الله تعالى أن يوفقه. أسأل الله تعالى أن يوفقه. اللهم آمين. طيب في الشباب على الإنترنت منهم الأستاذ حجاب أحمد بيقول لك سمنود بتقول لك وحشتنا جدا، ومسجد التوحيد أهله مشتاقون، ويعني بفضل الله عز وجل بيقول لحضرتك إن الآن في حملة إطعام الطعام، في 1000 وجبة إفطار و1000 وجبة سحور يوميا تحت رعاية فضيلتكم، والجميع يدعون لكم. الحمد لله، ربنا يتقبل منه صالحنا يا رب. الحمد لله. وكمان في أخ آخر يخبر حضرتك اسمه محمد عبد القادر جبر، بيقول حضرتك هو عامل في إدارة المعلومات بالأمم المتحدة فترة من الزمن، وكان مسؤولا عن قواعد بيانات الإغاثة، وعمل مستشارا لمنظمة التعاون الإسلامي، وأنهى حاليا دراسة الدكتوراه في إدارة المعلومات، ويريد مساعدة حضرتك بخبراته في إدارة الكوارث في المنظمات الخيرية الإسلامية، وجزاكم الله خيرا. أهلا به وسهلا، ونحن في حاجة إليه في المرحلة القادمة، لأن عندي تصور في مسألة الإغاثة، فأنا في حاجة إلى الخبرات الفنية والكفاءات المتخصصة في هذا الباب. نعم. إذن أخي محمد عبد القادر برجاء إرسال رسالة على شريط الرسائل فيها اسمك وطريقة التواصل معك، ونتواصل يعني نوصلها لفضيلة الشيخ. طب أنا بستأذن فضيلتك كمان في مداخلة بعد إذن حضرتك. نعم. السلام عليكم، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. لو سمحت جزاكم الله خير على اللي بتعملوه، وربنا يا رب يبارك فيكم يا رب يبارك في قناة الحكمة. اللهم أمين. جزاكم الله. عايز أقول لحضرتك يا ريت الشيخ يبين إيه الحاجات اللي هم محتاجينها هناك، لأن في ناس كتير مش عارفينها، محتاجين ملابس عاطفية، الحاجات دي كلها عايزين نعرف، وإزاي نوصلها للناس اللي مش هتقدر توصلها، هل ممكن عربية تعدي وتاخد الحاجات دي؟ وجزاكم الله خير. طيب. السلام عليكم. طيب آخر مداخلة الآن عشان نسمع كمان شوية من الشيخ، بعدين نعمل مداخلات أخرى. تفضل يا أخي، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله، تفضل يا أخي. والله أنا عايز أكلم الشيخ أحمد نقيب بعد إذنك. طب ما أنت على الهواء، تفضل. طب أنا بقول الشيخ أحمد النقيب ربنا يا رب يكفيك ويحفظك، وأنا ابنك الصغير نفسي أقبل قدم اللي أنت حضرتك رحت المشوار دوت، وربنا إن شاء الله يجعله في ميزان حسناتك. طبعا. ونفسي كل والله كل واحد مصري الشيخ احمد النقيب ابي، والله اود ان ابوس قدمه ان هو راح لاهل الصومال وكان ممكن ما يرجعش. صحيح. فانا بحمد ربنا سبحانه وتعالى ان هو رجع لينا، وربنا يا رب يجعل المشوار ده من حسناته، ويرزقنا واياكم كل المسلمين ليله القدركم، ولا يحرمنا ليلة القدر بذنوبنا يا رب. وجزاكم الله خير يا شيخ حسين. وإياكم، جزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا لمداخلتك، وجزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب. ربنا يبارك في حضرتك. الله يبارك. قبل الله منا ومنكم. شيخنا، احنا في الفترة الأخيرة يمكن أكثر ما يتبادر إلى الذهن إذا ذكرت الصومال المجاعة. هل في رحلتك وجدت أن الصومال بلد بلا أي موارد؟ ناخد فاصل؟ طيب فاصل قصير اخواني المشاهدين ونعود اليكم. مصر الحرة مصر الثورة واخداك الايام على فيه شعب يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمر نعيش وبنحلم. مشاهدين اهلا ومرحبا بكم من جديد ونعود للحوار الماتع مع فضيلة الدكتور احمد النقيب بعد عودتي من رحلتي الى الصومال. سألتك شيخنا الكريم قبل الفاصل عن يعني ما يتبادر الى ذهننا دائما اذا ما ذكرت الصومال هي احوال الفقر والمجاعة. هل برحلتك هذه رأيت ان في هذه البلاد مثلا موارد ليست مستغلة كما ينبغي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال قراءتي لملف الصومال قديما وتجديدي لقراءة هذا الملف حديثا، لأنه لابد من تجديد المعلومات، أن الصومال بلد غني بموارده، ليس فقيرة بل بالعكس. وأنا صغير كان عندنا جيران في مدينتنا في مصر كانوا يعملون مدرسين في الصومال، يعني كانوا يذهبون إعارة إلى الصومال يعني لتحسين الدخل. لتحسين الدخل. هذا الكلام كان في فترة السبعينات. ما الذي حدث؟ الصومال بلد بها سواحل ضخمة جدا على المحيط الهندي وعلى خليج بحر العرب جنوب أسفل باب المندب. فصناعة صيد الأسماك والأشياء المتعلقة بها كانت تشتهر بها الصومال. ثانيا الصومال بها غابات كثيرة جدا، فهذا يوفر لها مخزون كبير من الفحم ومن الأخشاب، وقد رأيت بعيني إلى الآن مع أن الأزمة تعض بنا بها، إلا أن هناك أجولة شكارات وأشولة الفحم لا تزال يصنعونها إلى الآن ويبيعونها. أيضا هناك نهر شبلي وهناك مجموعة أنهار تجري في الصومال، ولكن لم يتم الاستفادة منها بصورة حسنة ولا جيدة، ومنبع هذه الأنهار هو هضبة الحبشة تنزل إليهم من الحبشة. وعلى فكرة الحبشة يكرهون هذا الاسم، يعني من باب المعلومة لمشاهدين الأعزاء، الحبشة باللغة الصومالية معناها الوجوه المحروقة. ولذلك أثيوبيا أهلها يكرهون أن يطلق أحد عليهم اسم الحبشة، لأن معناها الوجوه المحروقة. إذا نظرت تجد أن وجوه الحبشة أشد سوادا من وجوه أهل الصومال، فيسمونهم الأحباش أي أصحاب الوجوه السوداء. فهناك الزراعة كانت موجودة، وكانوا يزرعون الأناناس ويزرعون البطيخ ويزرعون زراعات كثيرة كانت موجودة في الصومال. أيضا الرعي من الدول المصدرة للحوم الصومال، ولازلنا إلى عهد قريب نسمع عن اللحم الصومالي، ليس كذلك؟ إلى عهد قريب نسمع عن اللحم الصومالي. فهذه بعض أشياء موجودة بالفعل. هناك اكتشافات اكتشفوا بأن هناك كميات هائلة من البترول وأخرى من الغاز الطبيعي وأخرى من اليورانيوم وأخرى وأخيرة من الذهب وربما لا تكون أخيرة. إذن هذه البلاد فيها ثروات مكتشفة وكانت توظف، ولكن عندما قامت الحروب وحدثت النزاعات ضاعت هذه الثروات، لأن الخلاف والنزاع يفسد كل خير. فالبلاد لا أقول بأنها بلاد فقيرة في مواردها ومصادر حياتها، ولكن لا يتم الاستفادة من هذه المصادر. طيب إذا انتقلنا، إن حضرتك بتقول انتقلت إلى المخيمات بعد ما كنت في نيروبي، المخيمات دي في شمال الصومال؟ المخيمات في الشمال الغربي، في أقصى الشمال الغربي. الشمال الغربي. نعم. لكن دي منطقة الواقعة تحت إدارة وسيطرة كينيا. كينيا. نعم. وفي منطقة أخرى تتبع الحكومة الصومالية. وفي منطقة ثالثة للشباب المغربي. لا لا لا، الجزء المتعلق تبع كينيا تم ضمه إلى كينيا، لم يعد له تعلق بالصومال. يعني كده مسؤول عنهم الحكومة الكينية؟ الحكومة الكينية. يعني هذا الجزء تبع دولة كينيا الآن، ولكن أهل كينيا يعرفون أن هذا الجزء أصله تابع لدولة الصومال. لكن يعني أهل كينيا الآن وحكومة كينيا لا تقدم يعني معونة لهؤلاء الصوماليين؟ تقدم في حالة واحدة، يأتي رجال الجيش عند التوزيع بأسلحتهم ونعطي لهم الأموال ليحرسوا المساعدات فقط. هذا هو الوجه الذي يصنعونه. لكن ما بيجيبوش مساعدات، هم بس يحرسوا موزعي المساعدات. نعم نعم، في مقابل الدولارات التي أيضا يعني يشترطون المقابل. طبعا لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب حضرتك، الجنوب اللي مسيطر عليه الشباب المجاهدين، هل في أي وفود وصلت إليهم من حملات المتبرعين؟ يعني أنا اجتهدت وكان عندي تصور ساذج إن ممكن إن يعني إن احنا لو أتوا بوفد منهم وكلمناهم وناقشناهم يفتحوا الباب لهيئة الإغاثة، لأن أكثر المناطق تضررا بالمجاعة والجفاف هي مناطق بتبادو ومناطق كسمايو، وكلها مناطق الوسط والجنوب، وهم يسيطرون هذه المناطق، إلا أنهم يرفضون تماما دخول أي منظمة إغاثية إسلامية أو أممية مسلمة أو غير مسلمة، يرفضون تماما. لكن قبل أن آتي بساعات يعني أعطوا موافقة مبدئية، حتى قيل إن دي لأول مرة يعطوا موافقة لأي جهة بدخول أرضهم، فإن شاء الله إذا قدر الله تعالى لنا خيرا هيكون أيضا في هناك تصريح من الحكومة، لأن هنا المعادلة أنت لو إذا تحركت من أرض الحكومة إلى أرض الشباب دون تصريح من الطرفين ستتهم من الطرفين. لابد أن تأخذ تصريح من الحكومة وتأخذ تصريح من الشباب. الحكومة تأذن لك بالمغادرة وهم يأذنون لك بالانتقال إليه، لأنه ما بين الطرفين يعني مسافة قريبة جدا، يعني حوالي 10 دقائق بالسيارة ما بين الجبهتين، 10 دقائق بالسيارة. طب يعني الناس اللي حضرتك التقيت بيهم هناك ما برروش ايه موقف شباب المجاهدين، يعني لماذا يقفون هذا الموقف المتعنت من وصول المعونات داخل المنطقة التي يسيطرون عليها؟ هم يخافون ان يكون هناك جواسيس او ان يكون هناك جميع المعلومات الذين يوصلونها للجهات المعادية للإسلام، هذا ما يقولونه. طيب حضرتك لما ذهبت إلى هذه المخيمات طبعا وجدت منظمات إغاثية إسلامية كثيرة. ليست كثيرة، أنا وجدت متطوعون من بعض دول الخليج، وجدت متطوعين من بعض دول الخليج حتى يعملون يعني من غير أي صورة رسمية، متطوعون كحالي كده متطوع، ما فيش هناك جهة رسمية في مصر كلفتك بهذا الأمر، ولكن أنت متطوع لله سبحانه وتعالى، فكذلك هم يصنعون. ده هؤلاء وجدت منهم. أيضا وجدت مساعدات قطرية وبحرانية ولكنها في مخازن اليو إن، دخلت أنا مخازن اليو إن فوجدت هناك بضائع، وجدت هناك معدات مولدات كهرباء وبطاطين وخيام جبارة، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولكنها لم توزع على النازحين، وكلها في مخازن اليو إن. يعني احنا سمعنا ان في ملايين الريالات تم تجمعها في الفترة الماضية من السعودية وقطر، يعني متصورين ان الامر المفروض يعني احسن الصورة تكون مبشرة شوي. نعم جيد، ظني ان هذا الامر يعني يراد للصومال ان تكون المساعدات ليس فيها تصور استراتيجي وليس فيها اطار صحيح للعمل، بل ان المساعدات السعودية تأتي، مساعدات تركيا تأتي، مساعدات مصر تأتي، كل يريد ان يفعل، لكن ليست هناك آلية للتنسيق بين هذه الجهات لتصور استراتيجية عمل مستقبلية. عدد الصوماليين ما يقرب من 10 مليون نسمة، 3 مليون في الشمال و7 مليون في الجنوب. 7 مليون هؤلاء نزح منهم ما يقرب من 3 مليون نزحوا إما على الحدود مع كينيا أو الحدود مع الجيبوتي أو الحدود مع إثيوبيا. إذن هناك ما يقرب من 4 مليون خلال أشهر قلائل أيضا سينزحون من أماكنهم في الوسط والجنوب، وتصير الصومال هذه دولة مفرغة من سكانها. فينبغي أن هناك في تصور صحيح، التصور الصحيح أن فيه عمل استراتيجي مستقبلي. لماذا ينزح الناس؟ الأصل أنهم ينزحون من أجل المجاعة والجفاف. الجفاف إذا ماء، مجاعة إذا جوع. إذا نحن في حاجة إلى قطرة الماء، لأننا إذا وفرنا لهم الماء ستروى أنعامهم وماشيتهم، ومن ثم يمكثون في بلادهم ويشربون وتستمر الحياة. إذن لكي نبث الحياة في الصومال ليس إن أنا أشحن تيريلات وكنترات الدقيق والأرز. هناك بعض النازحين من الصوماليين ليست عندهم القدرة على الطبيخ أو حتى على إعداد الطعام، يعني وصلوا إلى درجة أنهم صاروا هياكل عظمية تماما، رأينا ذلك حقيقة، لا يقدرون. يعني لو قلت له كل هذا الأرز ربما لا يستطيع. إذن نحن نريد أن نحن نمشي بطريقة صحيحة، لأن الصومالي يسير على قدمه 400 إلى 700 كيلو، بيمشي ما يقرب من 20 يوم. إحنا قابلنا عشان يصل المخيمات، عشان يصل إلى المخيمات، لأنه إذا وصل إلى المخيمات نجا، سواء هذه المخيمات على حدود المدن أو هذه المخيمات على الحدود الصومالية. الحدود الصومالية إذن صار في حماية دولة تقوم على شأنه، توفر له وتسهل وصول المساعدات. لكن إذا كان في داخل سيموت جوعا وعطش، فبالتالي الماشية نفقت والإبل يصبر قليلا، الماعز نفق، إذن يأخذ زوجته وأولاده وينزح. ربما يموت أحدهم في الطريق يدفنونه. يعني أنا قابلت بعض الأسر وأجريت معه حوارا وأثبتت أن الأم لها 5 أولاد، مات ابنها، ماذا صنعت؟ قال دفنته. وهناك زوجها أيضا مات بسبب الإسهال، طبعا إسهال متواصل، مات الرجل. وأتت الأم بأبنائها 4، وصلت بهم هياكل عظمية. ف يعني طبعا أنا قرأت الصحف الإماراتية في وأنا آتي، وقريت صحف السعودية، وقريت الأخبار أنهم ضخوا عشرات الملايين من الدولارات، ولكن يبقى هذا الأمر في إطار المساعدات العاجلة ليست المساعدات الاستراتيجية. نحن نريد، وهذا ما أفكر فيه، أن نحن نبني مخيمات ونحفر آبارا ونأتي بسيارات بها فناطيز كبيرة تملأ ماء وتمشي في الطرقات لتنقذ هؤلاء الناس وتسقيهم وتسقي ماشيتهم. في تصور أنا أعددته وسأتكلم في ذلك ربما في نهاية الحلقة إن شاء الله. نعم. طيب حضرتك تقديرك كده، أنت قلت رقم كبير جدا، يعني احنا نتكلم دايما نقول إن في مليون صومالي تحت خط المجاعة، لكن كده واضح إن الأرقام أكبر من مليون. أكبر من طبعا، يعني اليو إن وهذا تقريرهم وتقديرهم قالوا أن الصومال يحتاج معونات عاجلة ب2 مليار دولار. ده العاجلة 2 مليار. طبعا الأمم المتحدة لا تفكر لا في الآبار ولا في المستشفيات ولا، يعني ما فيش حد من الجماعات، يعني المؤسسات الإسلامية والمنظمات التي سافرت وتواجدت هناك بدأت في إنشاء آبار توازية أو لا. مستشفيات أو لا لا لا، ما لا يوجد. ولكن عندما ذهبت إلى مقديشو من أول يوم، الزيارة كلها كانت عمل بفضل الله عز وجل، هيئة الإغاثة الإسلامية وهيئة الوقف الإفريقي وما قرها بيرمنغهام في بريطانيا، والدعم المباشر، وهذه هيئة إغاثية كويتية، وبعض المنظمات التطوعية. كان هناك اجتماع في مقديشو لدراسة هذه المسألة، واتفقنا أن يكون هناك مؤتمر عاجل، إما أن يكون في القاهرة أو أن يكون في الكويت، لدراسة هذه المسألة وتبني إنشاء 100 بئر في الصومال. البئر الواحدة بتكفي 10,000 نسمة. إذا لو احنا أنشأنا 100 بئر إذا هناك مليون، إذا يبقى احنا خلصنا المسألة ديت من بدري. البئر تكلفته من 70 إلى 150 ألف دولار. يعني لو نظرت تجد أن المئة بئر هذه تكلفتها 15 مليون دولار. المساعدات التي قدمت بالتقديرات الرسمية 800 مليون دولار. 800 مليون دولار، نحن نريد 15 مليون دولار فقط من أجل إنقاذ الصومال. 15 مليون دولار سبحان الله. يعني التقديرات بتاعت الأمم المتحدة حضرتك ذكرتها دي تقديرات 800 مليون دولار أنفقت في هذا العام لإنقاذ الشعب الصومالي. 800 مليون دولار ومع ذلك المجاعة قائمة. إذن الإشكال ليس في مسألة أن نقدم لهم البطاطين أو أن نقدم لهم الملابس أو أن نقدم لهم الطعام. التخطيط الاستراتيجي يعني. أيوة التخطيط الاستراتيجي. لابد من إنشاء المخيمات بآلية صحيحة. اثنين، لابد من نشر اللغة العربية في شعب الصومال. نمرة ثلاثة، لابد من إنشاء الأبار. شيخنا الحقيقة في مداخلات على صفحة القناة فيها أمور حول حركة شباب المجاهدين، والمشاهدين عايزين يطلبوا من حضرتك يعني تصحيح المعلومات دي. يعني في مقال مثلا تؤكد حركة شباب المجاهدين الصومالية عدم وجود مجاعة في البلاد، كما تسخر من التقارير التي تحدثت عن وفاة 29 ألف طفل خلال 3 أشهر بسبب الجوع، مشيرة إلى أن عدد ضحايا في الأقاليم التي تسيطر على الحركة لا يتجاوز 50، وصفة تقارير الهيئة الدولية بالمسيسة وغير الصحيحة. هذا الكلام لا يمكن تصديقه أو نفيه. ولكن نحن رأينا بأعيننا نازحين من كسمايو وبعض المناطق الجنوبية، وأجرينا معهم حوارا واشتكوا من ذلك الأمر. وازداد الأمر تأكيدا عندما نذهب إلى هناك بأنفسنا ويتم رصد ذلك. نعم. طيب أيضا يقولون أن حركة الشباب المجاهدين تنفي قيامها بمنع إيصال المساعدات إلى الصوماليين كما يدعي الغرب، حيث ترى أن الهدف من هذا الكلام إعداد قوة جديدة من الدول الإفريقية لاحتلال الصومال، مشيرة إلى أن أكثر من 100 هيئة وجمعية محلية وإقليمية ودولية منتشرة في المناطق الصومالية تمارس نشاطاتها الإنسانية دون أي مشكلة، وقناة الاتصال مفتوحة بينها وبين الحركة. والله أتمنى أن يكون هذا صحيحا، أتمنى، لأن لو كان هذا صحيح سيسر لنا كثيرا من العمل. لكن الحق يقال بأن حركة الشباب بتسمح بإيصال المساعدات عن طريق الوكلاء الصوماليين. يعني في هناك جمعيات خيرية صومالية، من أراد أن يعني تصل مساعداته إلى الجنوب لا يكون إلا من خلال الجمعيات الخيرية الصومالية. فهؤلاء هم الذين يوصلون. ولذلك أنا اجتهدت أن أقوم بنفسي بزيارة هذه المناطق وإيجاد وتنفيذ عمليات إغاثة عاجلة، مع اعتقادي بأن الإغاثة العاجلة ليست هي المطلوبة ولكن هذا هو المتاح. نحن نعمل دائما في إطارين، في إطار المتاح وفي إطار المأمول. فالعمل الآن في إطار المتاح. فإذا ما تيسر لنا المأمول إن شاء الله لن نقصر فيه. فأنا باعتباري وكيل معنوي وشرعي عن المتبرعين، فلابد أن أطمئن إلى أن هذه التبرعات وصلت إلى المستحقين. فهذا يجعلني حريص أن أذهب إلى هذه المناطق وأن أنظر بنفسي، لأن الأمر إذا فتح سنجتهد إن شاء الله في بناء الأبار هناك وتكوين مخيمات صحيحة. ونحن مسلمون، ليست لنا مآرب ولا أغراض، أيضا نحن يعني متطوعون. طيب أنا أسمح لي أقول لحضرتك يعني سؤال من عشرية رسائل ثم أتلقى اتصالين هاتفيين. في سؤال حقيقة مستفز شوية كده، يعني بيقول لحضرتك معنى كلامك أن تبرعنا لدار الحكمة لم يصل لإخواننا في الصومال، والتبرع كان في شهر شعبان. أنا مش عارف هو جاب المعنى ده منين. دار الحكمة معنى اللي هي نقاط الأطباء يعني. نعم. أنا لا أقيم دورا لأحد، وإنما أتحدث عن الواقع الموجود على الأرض. أنا أقول لك مثال بسيط. في جنوب مقديشيو، وإخواني يسامحوني، في جنوب مقديشيو يوم الاثنين 22/8، وهو اليوم الذي أتيت فيه هنا، توجهنا إلى مخيم بدبادو. بدبادو هذا مخيم في جنوب مقديشيو على بعد عدة كيلوات. هناك الميليشيات المسلحة في كل مكان. دي مسألة خطيرة جدا هناك في مقديشيو. يعني يمكن ليست هناك يعني لا نيابة ولا يعني إذا يعني قتلت هناك خلاص البقاء لله وحده، ذهبت على قدميك وأتيت محمولا. فاستوقفتنا من أنتم؟ قلنا نحن مصريون. طبعا المترجم بيننا هم اللي يتكلمون بالعربية. قال مصريون، نحن لا نعرف المصريين. قال قطريون يس، كويتيون يس، بحريني يس، مصريون نو. يعني فيش هناك أي تواجد مصري على الأرض. هذا رأيته بعين. فكلمته أننا مسلمون وأتينا يعني لإيصال المساعدات لكم ولكي نتفقد أحوالكم. وهذا حق لابد أن نقوم به، فتفهموا موقفنا وسمحوا لنا بالمرور. إذن لأول مرة يروا هذا. أنا سمعت بعض الناس قالوا أنتوا فين، قالوا لنا كده أنتوا فين، المترجم يترجم لنا بيقول أنتوا فين، يعني الأول مرة يشوف أنتوا فين. بعض المثقفين من الصوماليين كلمونا بلغة عربية ولهجة عربية ولكن مضغضغة متغدغة، قالوا إن مصر أم الدنيا، سيبنا ليه؟ يعني أنا دموعي كثيرا ما كانت تنهمر حقيقة. يعني أحسست أن احنا في مصر قصرنا كثيرا في هذا الجانب، ومصر دولة مباركة، وإذا حملت شيئا على أكتافها فإن رجال مصر قادرون بالفعل على الفعل الكثير والكثير. ولذلك عندما سمعت هذا أصررت أن احنا في العملية التي نفذناها، وكانت يوم الاثنين في يوم سفري، إن احنا نرفع العلم المصري. نرفع العلم المصري ليراه الصوماليون. دي أول مرة يترفع العلم المصري في الصومال. يعني أول مرة يرفع العلم المصري في الصومال كان يوم الاثنين قبل مجيء للناس في مصر. أين مصر؟ أين أنتم؟ يقولون أين مصر، حكومة أم شعبا؟ ده سؤال وجيه. أنا سألت في هذا الأمر، فربما يعني إخواننا من المصريين أتوا في مناطق أنا لم أنزلها، ولكن الاتجاه العام ليس هناك تواجد ملحوظ على أي مستوى من المستويات. أنا قابلت صحفيين وقابلت أطباء وقابلت تجار، قابلت ناس طوائف متعددة. نعم. وأعلم أن هناك بعض اللجان المصريين نزلوا لتقصي الأمور لكن لم ينفذوا شيئا الآن. ده معلوماتي، هذه معلوماتي. طيب أنا هتلقى بعد إذن حضرتك الإخوة اللي على الهاتف لأن بلهم فترة طويلة. السلام عليكم. ده من قفل. طيب في حد تاني يا أستاذ أشرف؟ طيب تفضل يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، اتفضل. ازيك يا أستاذ أسامة؟ أهلا بيك، الحمد لله بارك الله فيك. عايز أسلم على فضيلة الشيخ. اتفضل، هو معك على الهواء. ازيك يا فضيلة الشيخ أحمد؟ الله يبارك في حضرتك. الله يبارك ربنا يبارك لنا فيك يا رب ويديك الصحة ويقويك. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين يا رب. أنا اسمي عبد الخالق فهمي، إمام وخطيب المسجد الكبير بقرية المريك. أهلا وسهلا. اتفضل يا أخي، ليك مشاركة؟ بصراحة يعني في موضوع الصومال، بصراحة احنا شفنا العجائب، يعني الناس كلها، كل الناس متعاطفة لدرجة تفوق الحدود. يعني احنا بنلم التبرعات في المسجد لصالح اخواننا في الصومال، يجي لنا النساء ويجي لنا الاطفال ويجي لنا الشيوخ، كله بيشارك بمعنويات عالية جدا. ويقول خدوا الفلوس دي لاخواننا في الصومال، لدرجه ان احنا شفنا فلوس احنا بنلم كقريه فقيره بنلم جنيه واثنين وعشرة وعشرين، لكن في موضوع الصومال الناس بقت تجيب كل اللي عندها، بقى في اللي يجيب 100 ويجيب 1000 ويجيب 2000 ويدفع وهو مبسوط. فلمينا بفضل الله اكثر من 25000 جنيه خلال يومين. احنا كنا في بدايه الامر بنقول احنا يعني ايه هنلم على استحياء، يعني الناس احنا في شهر رمضان والناس معهاش وعندنا معهد مين بيتبني وعندنا الحاجات دي كلها، فكنا بنقول الصومال واحنا خايفين ان الناس ما تتجاوبش معانا. لكن اول ما قلنا الصومال فوجئنا بشيء عجيب جدا، ان الناس مقبله اقبال غير عادي، كله يقول يعني ده اخواننا ده اخواننا. العيب الصغير جاي مش عارف ينطق اسم الصومال، فبقول كل الصومال كل الصومال. اول مره ينطقوا الاسم ده وحسوا بالاخوه، يعني هما بيدفعوا بروح الاخوه اللي هي كنا محرومين منها قبل كده. فبصراحه هو ده دور الاسلام، احنا بنقول فين دور العلمانيين اللي هم بيملوا الدنيا دقيق، ان هم اللي بيعملوا وهم اللي بيمشوا، ما لقناش لهم وجود نهائي. يعني لم يكن لهم وجود على الاطلاق. والوجود الحقيقي هو لاهل الاسلام وللمسلمين الفقراء اللي هم يعني بياكلوا يوم ويجوعوا يوم، وزي ما بيقولوا بالمثل البلد بتاعنا ما بتهونش الا على الغلبان. طيب انا بشكر حضرتك عشان وقت البرنامج، شكرا على مداخلتك الطيبه الجميله. شيخنا الحبيب زي ما سمعت من اخينا المتصل الان، هذا التفاعل الطيب للمسلمين ربما حتى زي ما بيقولوا على الغلبان او الفقراء يعني، لكن في المقابل كنا نسمع كلاما من بعض حتى ائمه المساجد وللاسف يقولون اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، هذا المثل الخاطئ. كذلك يقولون فقراء مصر اولى، وكانوا يعني في بعض المحاولات الصد لدعم يعني إخوان نفسهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا تقرير جهات رسمية معنية برصد الحراك الاقتصادي في العالم العربي والإسلامي بتقول إن ما ينفقه أهل مصر على الطعام في السنة 100 مليار جنيه أهل مصر، منهم 30 مليار جنيه في شهر رمضان. يعني أهل مصر ينفقون بمعدل مليار جنيه على الطعام كل يوم في رمضان. 60% من هذا الطعام مآله إلى الزبالة. إذا لو ضربت 100 مليار في 60 يديك 60 مليار جنيه بيرميه أهل مصر في الزبالة. يعني معنى ذلك أن الفقير إذا لم يجد شيئا يأكله يعني متواضعا يذهب إلى الزبالات يمكن أن يجد فيها شيئا يعيش عليه. نعم، يعني فقير مصر لن يموت أبدا، لن يموت أبدا. فقير مصر إذا احتاج كوتش أو حذاء سيجد جاره ممكن يعطيه، إذا احتاج ثوبا جاره ممكن يعطيه. لكن هذا الرجل احنا علشان نبعت مثلا شحنة ملابس ده مشكلة كبيرة جدا، كيف وأين سيأكل؟ إذا مسألة الفقير مصر أولى، هذا الأمر غير محل. نعم. طيب أنا عندي سؤال لحضرتك عن التصرف الرسمي للحكومات العربية وأقارنه بزيارة أردوغان الرسمية وهو التركي لهذه البلاد قبل نحو يعني 4-5 أيام، وحضرتك كنت لسه هناك. نعم. هل هذا التصرف أولا لزيارة أردوغان هي زيارة فعلا يعني خالصة أم هو يعني فرقعة إعلامية؟ يعني أظن أن تركيا لها أغراض ولها مصالح سياسية، وهي تسير على منظومة حيثما كانت مصلحتك فتوجه إليها، حيثما وجدت وردة فاذهب فاقطفها. فالمستقبل في الصومال ليس الآن، المستقبل في الصومال ليس الآن. والحقيقة لعل تركيا هي الدولة التي لها استراتيجية في العمل التطوعي، يعني الأتراك بيعملوا بنظام متقن. أولا علم الدولة موجود، البلوزات والفنلات دايما تجد شعار الدولة موجود، يذهبون في أي مخيم يبنوا يعني مركز أو مكتب لهم على علم الدولة، ويعملوا مكان للماء، أبار كبيرة مش أبار، فناطيز كبيرة للماء، ويبنوا مسجدا، وكل حاجة عملها أتراك عليها العلم التركي. فأظني والله تعالى أعلى وأعلم أن هذا الأمر له مقاصد وله مرامي، له مقاصد وله مرامي، والله تعالى أعلى وأعلم. أما بالنسبة للحكومات فأنا لم أرى شيئا ملموسا، ولكن رأيت المتطوعين من بلاد متعددة، رأيت المتطوعين من البحرين، من قطر، من السعودية، هؤلاء متطوعون لا يمثلون الحكومات. دي المشكلة عمالين نتكلم فيها من ساعة بداية الحملة، ان الحكومات لم تفعل اي شيء. يعني لو حضرتك تذكر بعد الثورة على طول حصل زلزال كبير في اليابان ومشكلة كبيرة، والحكومة المصرية بعتت طائرتين مساعدة، وهي كانت حكومة تسيير اعمال يعني، الى اليابان، وكانت في اوائل يعني شهر مارس القصة دي. الى الان الحكومة المصرية لم تفعل شيئا للصومال وغيرها بقى من الحكومات العربية. يا سيدي وسام، في هناك الى الان وصلت ما يقرب من 5 طائرات مصرية رسمية تحمل مساعدات إلى الصومال، ولكن لا رسمية يعني من الحكومة ولا من نقابة الأطباء لا لا لا لا من الحكومة، من الحكومة ربما لم أسمع بالحكومة. لا لا لا الكلام الكلام ده موجود. يعني يوم أنا كنت جاي كان هناك 3 طائرات ستحط في مطار مقديشيو، وكان هناك أخ مصري موجود لاستقبال هذه الطائرات، وقال بأن هذه الطائرات يعني طائرات بها معونات من بعض الناس ولكن بإشراف الحكومة. حتى إن المفتي له دخل في هذا الموضوع. ولكن يبقى السؤال الخطير جدا، أين تذهب هذه المساعدات؟ هذا السؤال على مخازن اليو إن. أنا لن أجيب عن هذا السؤال. ولكن أين تذهب هذه المساعدات؟ ده السؤال. طيب هل حضرتك ترى ان لابد من تحرك دعوي الى الصومال؟ يعني الدعاة يتحركون الى الصومال؟ المسألة ديت بمفردها لا تصح، ولكن وفق منظومة للتحرك تصح. يعني لو وفق منظومة التحرك تصح، لكن ان يكون تحركا منفردا دعويا ده لا يصح لعدة امور. الامر الاول ان لغة الحديث ستكون لغة مختلفة. أنا ما سمعتش أن حضرتك جبت حد بيتكلم عربي معاك، كل مرة تقول في مترجم، في مشكلة في اللغة العربية عنده. هم لا يتكلمون بالعربي مطلقا، وهم دول عربية. ما أنا لا أدري، يعني هم دخلوا صارت الصومال عضو في الجامعة العربية في فترة الستينات، في زمن جمال عبد الناصر، ولعل نظر جمال عبد الناصر أن يكون زعيما قوميا جعلته يقبل أي دولة. على أي حال لابد أن تكون هناك معايير لقبول أي دولة عضوا في هذه المنظمة العربية. أقل هذه المعايير أن تكون دولة تتكلم باللسان العربي. الصوماليون لا يتكلمون باللسان العربي مطلقا مطلقا. فالدعوة نحن نريد خريجي كليات الألسن، كأنك تذهب إلى دولة تتكلم بلسان الفرنسي أو الإنجليزي، ولكن دولة تتكلم بلسان الصومالي. اللغة الصومالية لغة مختلفة. الناس طيبون، يعني الصوماليون طيبون ويحبون الإسلام جدا. يعني لعل من المشاهد الخطيرة التي عصرت قلبي ولم أتمالك نفسي أن النازحين يتركون مواشيهم ويتركون ديارهم، ولكن لا يتركون ألواح القرآن. ألواح القرآن، اللوح ما يقرب من متر، ويكتبونه بالمداد بالحبر، والحبر يصنعونه بالفحم، والفحم يصنعونه كيف؟ إنهم بيجيبوا قطع الخشب يحرقونها ثم يدفنونها في الرمل فتصير فحما، يأتون بهذا الفحم يدقونه يذيبونه بالماء فيصير حبرا، فيكتبون القرآن. وعندما يكتبون القرآن على الألواح، أنا رأيت ذلك بنفسي، يكتبونه بخط المصحف وبالتشكيل. الأستاذ يمسك كل ولد طفلا طفلا يحفظهم القرآن على الألواح. انظر هذا الارتباط بالقرآن. إذا ربما هذا الولد لم يأكل منذ يومين ولكن هذا اللوح يحتضنه وحريص عليه. فالشعب الصومالي شعب دين ومحب الإسلام ورقيق وقريب، ولكن لابد من إيصال حزمة من المساعدات، ليست مساعدات مادية، لا، هناك مساعدات مادية، مساعدات مائية، مساعدات إيمانية، مساعدات دعوية. وينبغي أن يكون هناك إنكار الذات، يكون هناك تنسيق في العمل في الصومال. مش كل مثلا واحد معي حيقول لك أنا عاوز أروح وأشوف بنفسي وأغزع بنفسي، هذا سيضيع الجهود ويضيع الأوقات على الناس ويضيع الأوقات. لابد يكون هناك إدارة عمل، وإن شاء الله يعني قريبا هيبقى فيه هناك مؤتمر لدراسة هذا الموضوع، ولعله يكون إن شاء الله يوم الخميس أو الجمعة. وأقول أن كل إخواننا الذين تواصلوا معنا، إحنا إن شاء الله معنا أرقام هواتفهم، وإن شاء الله يعني نتواصل معهم بحيث نحدد لهم وقت ومكان المؤتمر. هيكون مؤتمر مصغر عن الصومال، الواقع والطموح. تمام، نعم. طيب حضرتك، السؤال بيتكرر كثيرا عن التبرعات العينية الذي يجمع كراتين الزيت والسكر والأرز، هل تقبلون في حملتكم أن تأتيكم تبرعات عينية؟ لا، بعدما ذهبت إلى الصومال قلت أوقفوا هذا. ودي مسألة يبغي أن إخواننا يتفهموها. لأن دبي قريبة إلى الصومال، وهناك بعض الطرق الملتوية تأتي. دبي إزاي قريبة؟ هي قريبة من جهة البحر. وهناك بعض الطرق الملتوية تدخل البضائع منها إلى الصومال. فالمدن الكبرى في الصومال فيها بضائع، وربما تكون المؤن هناك أرخص من مصر. يعني مثلا كيلو الرز في مصر مثلا بخمسة جنيه ونص، لو شحن إلى الصومال شحن مع طبعا الضرائب يكون ميسرة، لأن الضرائب لها الكوميسة بتبقى ضرائب مخففة، لكن التحميل والشيل والشحن وما إلى ذلك حط على الأقل 3 جنيه للكيلو. إذا كيلو الرز بيقف عليك ب 8 جنيه ونص. أنت بتشير كيلو الرز هناك بكام؟ ب 5 جنيه أو 5 جنيه ونص. يبقى لو اشتريت كيلو الرز هناك من الصومال هتوفر في كيلو كام؟ 3 جنيه. فأنا لما رأيت هذا الأمر لازلنا إلى الآن بنجتهد، إحنا عندنا مخزون قوي نريد أن احنا نشحنه، واجتهدنا في إيجاد شركة شحن كينية تستقبل هذه الصفقة من مصر. في مشاكل في هذا الأمر وإحنا بنحاول نحل المشكلة دي. تمام. طيب حضرتك تنوي السفر مرة أخرى إمتى؟ وكل من يريد أن يسافر برفقتكم كيف تقبلونه؟ والله أنا أتمنى، ودي من الأشياء التي يعني صارت ضرورية، أن يكون هناك مكتب للغوث موجود بصورة دائمة في مقديشو، لأننا في حاجة إلى أطباء يتواجدون، وفي حاجة إلى مدرسين يتواجدون، وفي حاجة إلى متطوعين يتواجدون، وفي حاجة إلى دعاة يتواجدون. فلابد من وجود مكتب لينسق هذا الأمر ويرصد الحاجة على الواقع ويرصد المعلومات ويجمع البيانات، وبعد ذلك يكون هناك أخذ القرار، لأن نحن الآن في عصر لا يمكن أخذ القرار إلا بعد جمع المعلومات الدقيقة. نحن في حاجة إلى إنشاء مكتب دائم لنا في مقديشو، وهذا من جملة الأشياء التي سيطرح في المؤتمر. لكن ظني أول شيء أن يكون متطوعا. دي صفات من يرافق. أيوة نعم. لا، صفات من يمكن أن يعمل معنا في مجال الغوث في الصومال عموما، سواء في مقديشيو أو في منطقة المخيمات على الحدود، أو في المستقبل في منطقة الجنوب، أو في مناطق حفر الأبار. لابد أن يكون متطوعا، ولا يذهب في رحلة ولا سياح، بل قد يذهب ولا يعود. يعني كما قلت ممكن أي شاب صغير 15 سنة يحمل بندقية وانت ماشي تأتيك رصاصة طائشة، ممكن ده كل وارد، فلابد أن يكون متطوعا محتسبا، ده أول حاجة. الأمر الثاني أن يجيد بعض الكلمات الإنجليزية، يعني مثلا يريد أن يشحن المحمول، يشتري بطاقة، مثلا يأكل، يركب، يمشي، يتكلم، بعض المصطلحات الإنجليزية الضرورية في الكلام لابد أن يكون ملما بها. الأمر الثالث أن يكون على إحاطة ولو قليلة بالمعلومات الشرعية والدينية، لأنك كثير. ربما تجد لأن الصوماليين يرون بأن العربي عندما يأتيهم دي مسألة يعني حاجة كبيرة، فربما تسأل، فيكون عندك إلمام ولو بسيط بدين الله عز وجل. الأمر الذي بعد ذلك يكون عنده أخلاق راقية بحيث أنه يستطيع أن يتعامل مع الآخرين، في هناك ناس آخرين في مجال الغوث غيرك، فلابد أن تحترمهم وأن تقدرهم وألا تهمشهم. فهذه من جملة الأشياء المطلوبة. نعم. رجل صاحب دين، صاحب أخلاق، محتسب، وعنده بعض الفنيات في اللغة، إذا تهيأ له ذلك إن شاء الله يبقى ممكن بإذن الله ندرس هذا الأمر إن شاء الله. نعم. وأخيرا أيوه. إن هو يعني يكون عنده قدرة أن يسافر على نفقته بنسبة، مش أقول بكل نسبة، بنسبة، يعني يشارك في تكاليف الانتقال أو السفر. صحيح. بنسبة. بنسبة. طيب ماشي، بارك الله فيك مشكور حبيب. يعني هو طبعا الوقت الطيب يمر سريعا، وإحنا طبعا عايزين نلفت نظر مشاهدينا أن الفيلم الوثائقي الذي قمنا بإعداده بناء على ما تسلمنا من مواد من فضيلة الشيخ اليوم سيعرض بعد هذه الحلقة فورا بإذن الله عز وجل. ولكن أستأذن الشيخ في ختام، يعني في دقيقة أو دقيقتين تقول كلمة لكل مشاهدين الآن. يعني أنا أحب أهل الإسلام، أسأل الله تعالى أن يوفقهم جميعا وأن يديم عليهم نعمته، وأدعوهم إلى أن يستمسكوا بدين الله عز وجل وألا يفرطوا فيه، وأن تكون كلمتهم واحدة وألا يكونوا أحزابا متفرقة، وأن يعلموا أن الإسلام يناديهم وأن أهل الإسلام ينادونهم، فلا ينبغي أن يقصروا في حمل هذه الأمانة. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الشهر في نهايته بركة على المسلمين، وأن يرفع عنهم الغلاء والوباء والبلاء، وأن يجعل ديارهم سخاء أمنا، وأن يبارك فيهم وفي أولادهم. وملحوظة، الفيلم الوثائقي هذا يعتبر واحد على 150 من المساحة. واحد على 150 من الأفلام اللي هنقدمها؟ لا لا لا، يعني احنا فيما يقرب من 11 جيجا. نعم. 11 جيجا ده طبعا انت اللي تعرض ده ما يسويش يعني كم ميجا. نعم. شيء يسير يعني. بإذن الله نعرض تباعا كل ما يوصلنا من فضلك. الله المستعان. والحقيقة أنا فاتني أن نطلب من حضرتك تسحب لنا أرقام الفائزين في مسابقة اليوم. طيب ايه المسابقة؟ المسابقة أسئلة ثقافية. طيب. تعرض على الشاشة يوميا، وطبعا يعني الجوائز مقدمة من جهة أخرى غير القناة، ومن فعل خير نسألكم له الدعاء. نسأل الله أن ربنا يبارك فيه ويجعل البقى نصيبا للصومال بقى. أي طبعا، هم أنا متأكد أن الفائزين النهاردة هتبرعوا بالجوائز اليوم فقط. لا يعني مع كلام فضلتك. طيب ايه بقى كم ورقة؟ حضرتك اسحب ثلاث ورقات يعني. بسم الله. رقم. بسم الله. اتفضل. سبحان الله. طلعوا ثلاثة. سبحان الله. بسم الله. 1038. حاضر. 1038 الأستاذ بلال ولاء مصطفى من القاهرة. أستاذ بلال ولاء مصطفى الفائز الأول بجائزة قدرها 500 جنيه. ما شاء الله. 1196. 1196 مش عارف الأخ ولا الأخت صاحب لقب بالله استعنا وهو الركن الشديد، لم يكتب اسمه، بالله استعنا وهو الركن الشديد الفائز الثاني بجائزة قدرها 300 جنيه. هنا طرفة بمناسبة هذا الاسم. نعم. بس هقولها في الآخر. طيب. 1034. 1934 الأستاذ محمد حسين صالح من مصر، الفائز الثالث محمد حسين صالح بجائزة قدرها 200 جنيه. ما شاء الله. ما هي الطرفة في صحيح؟ أنا كنت أعمل قبل أن أعمل في الجامعة، كنت أعمل باحث في مركز التخطيط في مركز البحوث والتخطيط التكنولوجي في جامعة القاهرة. الكلام ده في 87 لغاية 91. فكان من ضمن العمل هناك اسم بنبحث عن معناه اسمه ما سألش. اسمه ما سألش. اسمه ما سألش. وهذا اسم أنثى. ما سألش مثلا محمد مصطفى. فلما درسنا إيه كلمة ما سألش وجدنا أن هذا الرجل سافر إلى العراق وكان زوجته حامل. وكانت العراق فيها أرزاق وما إلى ذلك. فلما سافر العراق انشغل بجمع المال ولم يسأل عن زوجته ولا عن حملها، فلما ولدت سمت ابنها ايه؟ ما سألش. الله المستعان. انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي الحقيقه على كل هذا يعني الجهد الطيب المبارك، واسأل الله عز وجل ان يجعله في ميزان حسنات حضرتك وتعدنا يعني بالمزيد ان شاء الله من المتابعات مع فضيلتك لهذا الجهد الدعوي الكبير. جزاكم الله خيرا. شكرا لكم مشاهدينا. فاصل قصير مع الفيلم الوثائقي الخاص بالصومال، ثم نعود للحديث عن ليبيا وفتح مقر باب العزيزية اليوم. فاصل قصير وأعود إليكم. مصر الحرة مصر الثورة واخداك مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين مجاعة الصومال. مجاعة الصومال بين الحقيقة والخيال بين الحقيقة والخيال. بدأت الرحلة من القاهرة، ثم بعد ذلك انتهينا إلى كينيا، نزلنا في مطار نيروبي، سخللنا السيارة ومنها ذهبنا إلى منطقة تسمى داداب. داداب كما ترون في الصورة هي تقع في الصومال الكيني، بينها وبين الحدود الكينية 15 كيلو. وقبل أن تصل إلى منطقة داداب، هذا النهر الذي ترونه أمامكم يسمى نهر تناريغا، وهذا النهر يمر بمدينة جرسة. ونحن في طريقنا إلى منطقة داداب، كما ترون هذه الغابات عن اليمين وعن الشمال، ترون الغابات ليس فيها شجرة واحدة خضراء، ويمكن أن تلاحظ أن هناك أشجار مكسرة. كما ترون هذا خزان بناه الأتراك في داداب. احنا قلنا احنا وصلنا إلى داداب. داداب ده مخيم كبير يشبه القرية، به محلات، به استقرار تام. وبجوار داداب هناك معسكر يسمى هذا المعسكر يسمى A4-A41. في عندنا A41 وA43. هذا المكان الذي ترونه في A43. الأتراك جزاهم الله خيرا أتوا بنوا هنا مخزنا للماء، وفي خلف تجدوا حتى هناك صاج مبني، ده مسجد هم أيضا يبنون في هذا المكان. والتقينا في هذا المكان مع بعض إخواننا الصوماليين لسؤالهم عن كيفية إتيان الماء إلى هنا لنستفيد من خبرتهم في هذا المجال. وطبعا أنا أسجل كل الملاحظات الواردة في هذا الباب. في هذا المخيم التقينا مع هذه المرأة. هذه المرأة أتت من مكان بعيد، أتت من مكان بعيد، وهذا المكان يبعد عن هذا المخيم بحوالي 400 كيلو. زوجها توفي، وهي منذ أيام قد أتت إلى هذا المخيم الوئيفو ثري، وكما ترون ولدها هي تحمله، لا تملك شيئا، فقيرة جائعة. وعندما سألناها قالت إنها أتت منذ يومين إلى هذا المكان وقد سارت على قدميها أكثر من 20 يوما. تصور بقى أن امرأة معها أولادها وزوجها يتوفى ولها ابن توفي، ولما سألتها أين ابنك هذا الذي توفي، ماذا صنعت، قالت دفنته. في هذا المكان كانت هناك أو كان هناك بعض إخواننا أيضا من السعوديين لهم جهد في مسألة الإغاثة، كانوا يوزعون الدقيق والزيت والصابون والعصائر، جزاهم الله خيرا. شاهدنا ذلك وساعدناهم في هذا الباب، وأنتم ترون كيف أن الفقر يعني يضرب جنباته للناس في أشكالهم وملابسهم. إنها سعادة مبالغة عندما يمسك الصابونة كأنما يمسك شيئا غاليا. هذه عبوات الزيت، العبوة 2 كيلو. أما هذه فهي أكياس العصير، إن وجدوا بقايا ماء جعلوا منها عصيرا، والله المستعان. طبعا أنا أسجل الأسعار وأسجل أماكن الإتيان بحيث إذا أردنا أن نقوم بعملية محدودة للمساعدة أفهم كل شيء، لأننا مستأمنون على أموال المسلمين. معي في الصورة أخي علي الحسيني من طنطا، جزاه الله خيرا. وكما ترون انظروا إلى هؤلاء النسوة يأتينا لأخذ المساعدة، سبحان الله تقلبت بهم الأحوال. كانوا منذ 20 سنة في نعمة سابقة، ثم بعد ذلك صاروا في فقر شديد. نسأل الله تعالى أن يغنيهم من فضله. هذه إحدى الخيمات التي بنتها دولة قطر لبعض النازحين. قعدت مثلا شهر مش مساعدات، إيه اللي يحصل؟ لو مكثنا مثلا شهرا من الزمن لم تأتي المساعدات مطلقا، ما الذي يحدث؟ والله ناس، في ناس نحن الآن بدأنا من منطقة، في ناس ما وصلنا إليهم لحد ما بدأنا. لأن العدد هائل جدا. فبدأنا من منطقة وتوقفنا في مكان نبدأ في، أنا أتحدث عن توزيع البلاغات. نحن نوزع على 500 أسرة، 1000 أسرة، 300 أسرة، في كل يوم. في ناس ما وصلنا إليهم لحد ما بدأنا التوزيع، ونحن لا ندري ما الذي سيصل. يصلنا شيء، يصلنا شيء نقوم بتوزيعه، ثم ثانيا يصلنا شيء ثاني. يعني ممكن أثناء التوزيع أسرة تأخذ هذا الأسبوع، وبعد أسبوع تأتي المساعدات تأخذ المرة الثانية، وهناك أسر ربما لا تأخذ مطلقا. شوف نحن الآن إذا ذهبت معي سوف ترى المكان الذي توقفنا فيه صباح اليوم. نعم. نحن نبدأ بالمنطقة ثم نتوقف في مكان. هذه صورة من صور المساعدات التي وفق الله تعالى لإتمامها على أيدينا. انظروا إلى الغابات أو انظروا إلى الأشجار، أشجار الغابات في خلف الصورة. هذه هي الدقيق، حولهم العمال الصوماليون يقومون بتنزيل المساعدات. انظر إلى هذه الصورة الجميلة الطيبة، انظر إلى هذا الغلام البريء، إنه في سعادة وأمه في سعادة بالغة. كما ترون في هذه الصورة أيضا لازلنا نحن في مخيم دباب، وهذا المخيم تستولى عليه أو الأمم المتحدة موجودة فيه، وفيه صنبور ماء. قمنا بوضع الماء على رؤوس الأطفال ورؤوس الأمهات، كانت سعادة بالغة. انظروا، انظر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، سعادة بالغة. انظر، هذه يعني تملأ زجاجة الماء كأنها قد فازت بحصة عظيمة جدا. انظر ماذا تصنع، كيف تسقي ولدها، حتى تعلموا هذه النعمة السابقة. هذا هو السوق؟ نعم، 15. أي شيء؟ بسمع أول 15. هذا المنظر في معسكر بجوار مقديشو، وانظر بقى إلى البقالة هنا. وهذا فلفل أخضر صغير، يعني سبحان الله، وهذا فلفل كبير. هذا السوق، السوق في المخيم، أربع حبات. هذا قثاء. لا، بطيخ. تبطيخ؟ لا لا لا لا. وعر. وعر يا وعر. المعر يعني يسمونه بعر، عبارة مثل أقرب إلى بطاطس. لا ده بعر. بعر. بعر. ده يؤكل ولا يطبخ ولا؟ يطبخ مع المرقة. نعم نعم. نعود مرة أخرى، انظر إلى هذه الصور. هذا طفل صغير، وانظر إلى لسانه، لم يأكل، سبحان ربي العظيم، لم يأكل منذ عدة أيام. إن لله إن لله. وهذا كان في مخيم أيضا بجوار مقديشو، كان في مخيم بجوار مقديشو، وهذا المخيم موجود فيه هيئة سودانية إسلامية، مركز الدعوة الإسلامية بالسودان. هذا في داخل المستوصف. انظر كيف يعد لبن الحليب للأطفال، وانظر إلى طعام الأطفال كيف يعد، حتى يعلم أهل مصر وحتى يعلم المسلمون ما هم عليه من خير. سبحان ربي العظيم، بدائية شديدة. يعني ده عدد الذين تم الكشف عليهم. للكبار، ده هو هذه الحالات التي تم كشفها من الكبار. طبعا انا ادون كل شيء على 1200 151 من الكبار. هؤلاء في داخل المعسكر نفسه ينتظرون دورهم في طعام الأطفال. هذا هو طعام الأطفال. انظر انظر. هل هناك عدد وفيات؟ هل هناك عدد وفيات يوميا؟ لما شمى جيران لما شمى. عدد وفيات يوميا؟ كم؟ هو قال هناك 200 كل أسبوع، ولكن هذا رقم أنا أشكك فيه. ولا ما أفرش لك أكثرنا تقريبا أسبوع. أسبوعي ولا أسبوع؟ عدد الوفيات كل أسبوع هنا فقط. في مصرفنا من المخيم التف حولنا الصبي الصغار متأنسين بنا. انظر الأرض حمراء، الأشجار مكسرة إلا من هذا النوع من الشجر العنيد الشوكي الذي لا يقدر عليه أحد، دي تلال. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أطفال الصومال يحبون القرآن كما رأينا قبل عند الإيفو، كيف أن الأولاد يأتون فيحفظون القرآن. هذا المنظر كما ترون يصف الرجال كما يصف النساء استعدادا لأخذ الوجبة. الوجبة عبارة عن طبق واحد للأسرة جميعا، طبق أرز للأسرة جميعا. والملاحظ مع شدة الحر إلا أن كلهم صائمون، كلهم سبحان الله صائمون رجالا ونساء مع مرضهم وجوعهم وشدة الحر إلا أنهم صائمون. انظر هذه فتاة فازت بهذه الطعمة لها والأسرة جميعا، الأسرة ممكن تكون 10 أفراد. انظر هذا الطعام الذي نأنف ما نرضاش نحطه للفراخ عندنا، الأسرة كلها 10 أنفار هيكلوا من هذا الأكل. علي هذا يحفظ القرآن ما يحفظ؟ عبد ده عبد الناصر وليس علي. عبد الناصر، عبد الناصر قرأ القرآن. اقرأ كده من القرآن يا عبد الناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انت هنا من امتى؟ قبل هذا جوفين شهرين. منذ شهرين، بارك الله فيك. وانت انظر الى هؤلاء لاجئون اتوا منذ ايام، تركوا ديارهم وتركوا ماشيتهم وتركوا كل شيء، ولكن لم ينسوا الالواح التي يكتبون عليها القرآن، اتوا بالواحهم، ارتباط شديد بالقرآن. انظر عبارة عن لوح من الخشب يكتب عليه بالمداد، المداد الحبر، الحبر هذا كيف يصنع؟ يأتون بالأشجار، بأشجار الغابة، يحرقونها حتى تصير فحما ثم يذيبونها حتى تصير مدادا. انظر هذا والكتاب، هؤلاء أتوا منذ يومين فقط. لازلنا في دباب، وهذا مسجد يستخدم كأكاديمية علمية. هذا في الصومال في مقديشو. انظر هذه لاجئة نزحت منذ فترة بسيطة، وانظر إلى الطفل إنه يحتضر، إنه يحتضر. هذه الصورة ينبغي أن يتأملها كل مسلم. انظر أم تحمل ولدها ويحتضر ولا تستطيع أن تفعل له شيئا، ليست هناك غرفة عناية مركزة وليس هناك أي مساعدة، ولا أقول هي في قلب الصحراء وإنما هي في العاصمة مقديشيو. سبحان الله، سبحان الله. انظر قصتها. تسمعون أصوات الجفاف والمجاعة. انظر إن الله رجل. انظر يا خالي. أسأل الله تعالى. إن لله من الله رجل. إن لله من رجل. لا إله إلا الله. إن لله من الله رجل. إن لله. شكرا جزيلا. أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه. أنا بكلمك على أزمة أكبر من إن أنا أتحدث عن جمال وقار وقمح وزرع، بتحدث عن طفل اترمى في الصحراء اللي رماه أبوه وأمه غصب عنهم واحتضر. يبقى معلش، أنا فكرتنا إن إحنا اللي مات ربنا يسألنا عنه على فكرة، صح ولا لا؟ لكن اللي جاي بقى السنة الجاية الأخوة سيدنا لما جاء المقدمة واسأل فيها الدراسات، الله أعلم بقدر الله، بتقول الدراسات إن العام القادم وبعد القادم هناك جفاف. طب العام القادم وبعد القادم هناك جفاف يعني في بني آدم بيموت. فإحنا كمنظمات إسلامية مسؤوليتنا أمام الله والأموال الأمانة في إيدينا نوصل له الماء اللي يصون حياته. لما نحط عنوان لمشروعنا بيبقى واضح الكلام في الطاولة. إنما أنا في مشكلة في التعليم؟ في مشكلة في التعليم. في المساجد بناء؟ في مشكلة بناء المساجد. في الصحة؟ أقول لك في الصحة، وكارثة في الصحة. لكن أنا هتكلم على مستشفى واحد يموت هناك في الطريق وهو جاي بالآلاف المؤلفة. إذا طيب معلش عفوا سامحني يعني. طيب في ريسك؟ في ريسك. في إنك يعني أموال المسلمين ياما بتضيع في تفاهات تحكم شرعيه، وهي حتى الان اتصلت الامس قبل الامس وخبرت الموضوع جماعه جاي يشوفون بعين راسي الاوضاع الموجوده عندهم يعني. فوعدوني يوم بكره الساعه 10 انطلق عندهم. لا بنفسي واحد قال تعال عندنا حتى ناخذ منك التصور اللي عندك، ثم بعد ذلك بعطيك التصريح لدخول. الله المستعان. هذا منظر آخر، طفل مسكين يبحثون له عن أي عرق ليجعلوا فيه محلولا، وانظر أين يعالج، إنه على الرصيف، ليس هناك سرير، ليس هناك، سبحان الله. أيها الأحباب، أظن أنه بعد أن شاهدتم هذا الغيض من الفيض، هذا الشيء اليسير، لأن أنا كتبت كشكول حول ملاحظاتي في هذه الرحلة، وهناك يعني مقاطع كثيرة جدا، ولكن هذا شيء يسير جدا، يعني لا يذكر. أظن أن كل مسلم يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بكتاب الله عز وجل، ويؤمن بقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. هل يتصور إنسان أن أخاه يكون بهذه الصورة؟ هل يتصور إنسان أن ابنه يكون بهذه الصورة؟ أن بنته تموت على إيده بهذه الصورة؟ ماذا يصنع لو أن ابنك أو بنتك أو أن أختك أو أخوك يموت على يدك؟ ماذا تصنع؟ أو تصور أن قريبا أنت تحبه يكاد أن يموت من شدة العطش أو من شدة الجوع أو من المرض، ماذا تصنع؟ إن شعبان في الصومال يستوجب منا أن ننهض لإنقاذه، وأن يكون ذلك لله عز وجل، وقياما بحق المسؤولية. وهذا هو المؤمل في هذا الشعب المسلم الأبي. وأسأل الله تعالى أن يجعل بلادنا سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الأمين وعلى أصحابه الميامين إلى يوم الدين.